ويسأل أيضا عن المسح على الجورب في الصيف تكاسلا أثناء السفر لضيق الوقت. الشريعة شريعة يسر والسماحة ورفق، قد أباح الله جل وعلا للمسافر أن يمسح على خفيه وعلى مقامهما، ولم يجعل هناك فرقا بين سفر صيف أو شتاء. ما دام هناك شيء من المشقة عند الخلع فليمسح ما دام خلع قدميه طاهرتين، والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.